السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على المسلمين والسلام على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو الملك القدوس، وصلاة الله وسلامه على الأنبياء وعلى المرسلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من مثل هذا بلغنا النبوءات عن نبي الله عليه صلوات الله، هداية وسدادا ورشادا وعافية ونصيحة وموعظة، ألا نخالف الأنبياء وألا نخالف المرسلين، أن الله أبى أن يكذب مرسليه وأبى أن يكذب أنبياؤه، وكتب على من خالف أنبياءه الذل والصغار، كما قال عليه صلوات الله: جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا المجلس من ليال بقينا من ربيع الأول، بعدما سمع الناس وسمعنا مع الناس ما كان في حلب وما جرى في حلب ولحلب، وما انتهى إليه الحال والأمر والمآل ولو إلى حين في حلب، نسمع مع السامعين ونرى مع من رأى، ولكننا كنا في من وعظ ونصح وأحب للمسلمين العافية والنصيحة، وأحب لأهله ولبلاد المسلمين عافيتها ورشادها. هذا المجلس من هذه الأيام بعد الذي كان في حلب وبعد الذي بدأ في الشام وفي سوريا، هذا المجلس حري أن نبدأه بما صار الناس فيه إلى فسطاطين أو إلى طائفتين، ما بين حلب تباد وبين حلب تنتصر. صار الناس بين حلب تباد حلب تنتصر، حتى يرى مع من أنت، مع من قال إنها تباد أو مع من يقول إنها انتصرت وإنها تنتصر. قبل هذا وجب أن نتم شهادتنا عند الله أننا إذ كان الأمر أول ما كان ما خالفنا المرسلين ولا اتبعنا شهواتنا ولا اتبعنا الرأي ولا الهوى، وأننا أبينا على من تبع رأيه وهواه وأضل الناس ودعاهم إلى حفر الجحيم وإلى هاويات النار، حتى قتل الأخ أخاه وسفك الدم الحرام، وقتل المسلمون بعضهم حتى صاروا فيما نهانا نبي الله عليه صلوات الله عنه، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأبوا عليه وانتهوا إلى ما انتهوا إليه ولو إلى حين. ولكن قبل هذا تمت شهادتنا ونثبت شهادتنا، وقبل هذا نترحم على الضعفاء وعلى البراء، على شيخ وعلى عجوز، على امرأة وعلى صغير، جارية وغلام، على الضعفاء الذين لم يكن في هذا لهم يد ولا حول ولا طول، ولم يكن لهم حيلة ولا يهتدون فيها سبيلا ولا يملكون من أمرهم شيئا إلا أنهم قتلوا مع من قتل، كما قال عليه صلوات الله: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم رحمتك لضعفاء المسلمين وبرائهم، لمن كان في الشام عامة وفي حلب وما كان حول حلب وما يجري ما وراء حلب وما يعد له من وراء حلب، نسألك عافيتك ورحمتك للمسلمين. اللهم ردهم إلى أمرك ردا جميلا، وأصلح لهم وأصلح بالهم، آمين. قبل هذا وبعدما ذكرنا من الآيات والنبوات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأجل هذا قال لنا: ستحرصون على الإمارة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نهانا عن هذا، ونهانا عن طلب الدنيا، ونهانا أن نصدق المنافقين والكذابين، وأن نصدق الكافرين الذين ما كان لهم في المسلمين إلا أن يبغوهم خبالة، وأن يحرصوا على بلاءات المسلمين وعلى خسارات المسلمين. من مثل هذا بلغنا عن أمير المؤمنين عليه وعلى الخلفاء الذين من قبله سلام الله ورحمته، بلغنا عن علي قال: إذ أطلت الفتنة بقرنها قال: ويم الله، لتحلبنها دمه ثم لتتبعنها ندمه. أن كان لنا أئمة كهؤلاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصبطين من أصحاب نبي الله وآله وأهل بيته، وكان من قبلهم أئمتنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء، حمدنا الله على سداد وعلى رشاد وعلى عافية. إنما إذ أطلت الفتنة بقرنها قال أمير المؤمنين: ويم الله، اسمعوا، وليس حالكم بأحسن من حال الأولين، ويم الله، لتحلبنها دمه ثم لتتبعنها ندمه. من غش نفسه وقال لسنا بالنادمين إنما هو كالكذاب الذي دفن رأسه بين قدميه وفي التراب. إنما الحق الحق والباطل الباطل والحق أبلج، ويأبى الله إلا يستبين الحق. وليس هذا المجلس إلا تثبيت شهادة منا إلى ربنا ولمن قبل نصيحتنا أول مرة من المسلمين، وأننا على عهد نبي الله، على ما أمر الله، وعلى ما أوصى به نبيه عليه صلوات الله. في هذا بين حلب تباد وحلب تنتصر، أو سوريا تباد أو سوريا تنتصر، أين نحن؟ مع من نحن؟ مع أي الطائفتين نحن؟ مع أي الحلفين نحن؟ كما كنا أول مرة، مع ما كنا حين نصحنا لكم أول مرة، ما غيرنا ولا بدلنا بحمد الله، كنا مع نصيحة نبي الله وموعظته، كنا مع عافية المسلمين ورشاد المسلمين ونصيحة المسلمين وصلح المسلمين وألف المسلمين. علم الله أننا على زيادة على 5 أعوام ما بدلنا ولا غيرنا كلامنا. ارجعوا إلى ما قلناه أول مرة، قلنا للناس: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وعظنا إخواننا بهذا وذكرناهم بهذا فأبوا علينا. فإذا انتهى الأمر إلى حلفين فإنما نحن مع الحلف الذي لا يغلب، ومع الحلف الذي لا يضل، ومع الحلف الذي لا يندم، ومع الحلف الذي لا يبكي من تبعه ندما ولو غلب في الدنيا. فلله الحمد في الأولى والآخرة. فأسأل الله وأسأل بعد الله من أبى علينا ومن تعصب عليها واستغلظ قلبه علينا وأبى إلا أن يجعلنا في أحد الحلفين، أن نقول له: اتق الله في نفسك أولا وفي المسلمين ثانية، ثم نعيد التذكرة في هذا المقال وهذا المقام. لا حاجة للمسلمين أن يكون ما وراء حلب كما كان في أم حلب وفي ما انتهت إليه حلب. إن الناس ينظرون، هذا يشتهي وهذا يشتهي، وهذا يتمنى وهذا يتمنى، ولا نحبه للمسلمين ولا للشام إلا ما يرضى الله ورسوله. يا حبذا لو أن أهل الشام قعدوا لصلحهم. وبلغني أن كثيرا منهم ندم، والعاقل يندم، واللئيم المستكبر الأعمى، غليظ القلب شديد الرأس عنيد الفؤاد لا يندم إلا في الآخرة ولا تحين مندمي. فالنصيحة على وجهها الثابتة بحمد الله رب العالمين أن لا حاجة لأهل الشام أي يتم مسيرتهم على هذا الذي سفك دماءهم وعلى هذا الذي أحلهم ما أحلهم من البلايا والرزايا والمصائب. لا حاجة أن يكون ما وراء حلب كما انتهت إليه حلب. فليقعد أهل الشام لصلحهم وعافيتهم وألفتهم، وليدعوا أحلافا جاءتهم من وراء البحار يمنة أو يسرة. إننا سمعنا قوما يتباكون أن خدعهم حلفهم وأن خذلهم أحلافهم وخذلهم أعوانهم. إن الله أبى أن يعصى وأن يطاع غيره، فأبى الناس وأبوا على ربهم، وأبى الله إلا أن تتم كلمته ويعلم من أحسن أنه أحسن ومن أساء أنه أساء. لعلها تنفع الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرناكم أولها فنعيدها فيما نرجو أن يكون ختامها. قال عليه صلوات الله: الإمارة الفاجرة خير من الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل والكذب، على ما سمعنا ورأينا من الكذب في الإعلام فيما سعى الناس به في دماء بعضهم بعضا. قال الأنبياء، قال خاتم الأنبياء: اصبروا. أمرنا الله: اصبروا. ما كان هذا إلا بلاء أراد الله أن يرى صبر المسلمين فيه. فاتخذ الناس رؤوسا جهالة وأئمة ضلالة، فأوردوهم المهالك واستحسروا بعدهم على أنفسهم. فالحمد لله رب العالمين على من صدق وصدق واستمسك وأطاع. اللهم ربنا عافيتك للشام، نسألك أن تختم لأهل الشام خاتمة صلح وخاتمة عافية وخاتمة كفاية ورشاد، أن يصطلح الأخ مع أخيه والابن مع أبيه والجار مع جاره، وأن يترك الكذاب وأن يكذب المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كما نزل الكتاب: لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنما ختاما حتى يعلم الله: اللهم ربنا قد علمت فيما نصحنا، وقد علمت أين كنا في هذا، فاكتبنا اللهم في من تبع نبيك فاستمسك ونصح للمسلمين. اللهم رب الأنبياء ورب المرسلين، رب نوح وإبراهيم وموسى والكلمة الروح المزمع أن ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء. فنسأل الله أن يخفف عن المسلمين إلى ذلك الحين، وأن يعجل فرجنا وفرج أهل الشام وفرج أهل العراق وأهل اليمن وأهل ليبيا وأهل مصر وكل بلاد للمسلمين ينادى فيها على المآذن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على محمد صلوات الله. فسلام الله وصلاته على الأنبياء والمرسلين، وسلام الله على عباده المسلمين وعلى عباده المؤمنين.